بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدركوا الأمة قبل فوات الأوان، أدركوا الأمة قبل فوات الأوان. حصل ما كنا نحذر منه أن يحدث يوما من الأيام في بلادنا أن يقتل المسلمون من الجانبين، أقول من الجانبين، لا أقف في جانب واحد لأن الآخر لو لم يكن عنده إلا لا إله إلا الله لكان حقا عليك أن تقف وألا ترفع في وجهه أو ألا تتمنى. الذين رفعوا سلاحهم وقتلوا أيا من الجانبين نقول لكل واحد كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ضاعت حرمة دماء المسلمين التي قد حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الدماء التي سالت من الجانبين لا شك أنها تحزن النفوس المؤمنة التي تحرص على قوة هذا الدين، تحرص على قوة هذا البلد، تحرص على مصلحة هذا البلد. تحركت مصر هذا التحرك ووصلت إلى هذه المكانة بهذا الإسلام الذي يحاول البعض الآن ويدعي أن مصر تأخرت بالإسلام، حتى ولو قلنا أنه حدث أخطاء ممن كانوا يمثلون التيار الإسلامي، لكن ليس معنى الإسلام جماعة أو حزب أو تيار، لا، الإسلام أكبر من ذلك. إذا حدثت أخطاء عند من ينتسبون إلى الدين هذا ليس عيبا في الدين، إنما هو عيب في من يصدر نفسه ويتكلم باسم الدين. أنه لا يوجد شعب على وجه الأرض كلها يحب الدين ويحب الإسلام ويحب شريعة الله تبارك وتعالى مثل أهل هذا البلد. كانوا وسيظلون بإذن الله جل وعلا، وستعلمون هذا بعد حين بالرغم مما يحدث، بالرغم أن هناك من الناس من خرج يعترض على حكم من كانوا يمثلون التيار الإسلامي. نعم عندنا أخطاء الكل لابد أن يعترف بها، مثل هؤلاء المواطنين المطحونين الذين أعطوا أصواتهم يوما من الأيام لمن يرفع راية الشريعة. في هذا الوقت نقول أن الناس لا يحبون الدين، أن الناس معترضون على الدين، أن الناس يبغضون الدين؟ لا، أنت لا تستطيع أن تقول هذا الكلام. نحن ما زلنا نؤكد ونقرر هذه الحقيقة أن أهل مصر محبون لدين الله تبارك وتعالى. مثلا من أن نلقي اللوم على الشعب المطحون الموجود في الشوارع والطرقات والمحلات وغيرها، الواجب علينا أن نرجع إلى أنفسنا أولا، ننظر هل نحن التزمنا فعلا بدين الله تبارك وتعالى، هل نحن فعلا طبقنا شريعة الله التي كنا ننادي إليها. نقول للذين حرقوا المسلمين الذين تعدوا عليهم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت؟ ضياع مصر عباد الله خراب لهذا العالم. تأملوا جيدا ضياع مصر ودخولها في حرب أهلية وحمامات من الدم ونزيف من الدم لا يتأخر، أقول ضياع لهذا العالم من ينتسبون إلى الدين في هذا البلد، أقول أمانة في أعناقهم. فلا تخربوا البلد ولا تضيعوا البلد بنزيف من الدم وحمامات من الدم. نعم هناك مظلومين، لكن أقول للجميع: ظلمت الأرض وتعدت الأرض وتعد أهل السلطة، فلا تظن أن السماء تغفل عنهم، وما ربك عز وجل بغافل عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها رسالة عاجلة، رسالة عاجلة نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نقول في هذه الرسالة، وهي موجهة على وجه الخصوص إلى أهل مصر، إلى أهل بلادنا، وإلى كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض، نقول في هذه الرسالة: أدركوا الأمة قبل فوات الأوان، أدركوا الأمة قبل فوات الأوان. أيها المسلمون عباد الله، مر شهر رمضان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا ومنكم ومن المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خرج الناس من رمضان وقد مر بهم رمضان ربما لم يمر عليهم مثله منذ فترة بعيدة، لما أصاب الأمة من حزن وتفرق وفتنة أصبح الحليم فيها حيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مر رمضان وكان من المفترض أن ينشغل الناس بأن يسألوا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. قد صاموا لله عز وجل 30 يوما، وقاموا لله تبارك وتعالى رمضان كاملا، وخرجوا في يوم عيد الفطر يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. هكذا حال العاملين بطاعة الله جل وعلا، يعلمون أنه إذا اجتهد العبد في طاعة الله جل وعلا فعليه بعد الفراغ منها أن يسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه العمل. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرحي الأهل بقدوم الغائب. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. كان السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم إذا أتى رمضان وانقضى كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. فكانت السنة عندهم كلها رمضان. لذلك نقول عباد الله: مر الناس من رمضان وخرجوا من رمضان، وما مرت أيام يسيرة إلا وقد فجعت الجميع هذه الأحداث التي تؤلم كل قلب حي مسلم يعلم حقيقة وعظم دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فتنة قد عمت كثيراً من الناس وقد ظهرت في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تواجه فيها أهل الملة الواحدة بين مؤيد ومعارض حتى وقع من القتلى والجرحى ما تحزن عليه النفوس المؤمنة. والله من الجانبين تأملوا عباد الله، بين مؤيد ومعارض، بين مؤيد الموقف ربما يكون معه أقوى، وبين معارض لو لم يكن عنده من الحق إلا أنه ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان حقا علينا عباد الله أن نسعى في حقن دماء المسلمين، أن نسعى في حقن دماء المسلمين بدلا من هذه الفتنة التي سوف تأكل الأخضر واليابس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كنا نتمنى أبدا والله، ولا أظن أحدا يتمنى أن يرى مثل هذه المناظر التي إذا رأيتها لا تقل هذه مناظر تحدث في مصر في قلب العالم الإسلامي، في هذا البلد الذي كانت الدنيا كلها تنتظر هذه الأيام لعودة إلى الإسلام مرة أخرى، ولتتكون دولة الإسلام التي طال انتظار الناس لها. لكن ما بين عشية وضحاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبدد هذا الأمر. مصر عباد الله ليس فقط دولة كبقية الدول، إنما هي دولة هي بمثابة قلب العالم الإسلامي. الدنيا كلها تنتظر هذا البلد الذي كان سيقود العالم بدين الله تبارك وتعالى ليعم الخير والفلاح والنجاح جميع أرجاء المعمورة بإذن الله تبارك وتعالى. كنا نؤمل أن تنطلق الدعوة الإسلامية في كل بقاع الأرض تستنقذ المسلمين الذين يحتاجون إلى من يخلصهم من الاضطهاد والتعذيب والاحتلال وغيرها، في فلسطين، في أفغانستان، في بلاد الأندلس، في غيرها، في بورما، في مالي، في غيرها من بلاد المسلمين التي كانت تنتظر من يأخذ بأيديها إلى طريق الله تبارك وتعالى يخلصها من الظلم والاضطهاد والتعذيب والحرب التي تشن عليهم لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله جل في علاه. كنا ننتظر وكان الكثير ينتظر من هذا البلد أكثر من ذلك. حينما ترى هذه المناظر التي تحزن القلوب المؤمنة، والله لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، أن يؤول بنا الأمر إلى أن يتواجه أهل الدين الواحد، أهل الملة الواحدة يتواجهان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والبعض يكون حريصا على قتل صاحبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت حرمة دماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الدماء التي قد حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الدماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. تأمل، الذي يطلب دم امرئ مسلم ليهريق دمه، هذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. الدماء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا بما فيها ومن فيها تخرب، ولا يقتل مؤمن واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذه الدماء التي سالت عباد الله من الجانبين، تأمل هذه الدماء التي سالت من الجانبين، لا شك أنها تحزن النفوس المؤمنة التي تحرص على قوة هذا الدين، تحرص على قوة هذا البلد، تحرص على مصلحة هذا البلد، والذي وراءه ما وراءه من الخير إن هو سار في طريق الله تبارك وتعالى. قصة هذا البلد قصة عجيبة عباد الله، أحيانا ينساها البعض أو يتناساها. قصة بلد كان يعيش قبل دخول الفتح الإسلامي في مصر، كانوا يعيشون حياة الاضطهاد والتعذيب. كان الرومان النصارى الذين يحكمون مصر في ذلك الزمان كانوا يعذبونهم، يضطهدونهم، يلقونهم في الزيت المغلي. فقيض الله عز وجل لهذه البلاد نعمة منه تبارك وتعالى أن وفق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي قرر أن يبعث جيشا بقيادة القائد المظفر عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وأرسل معه جيشا وأمده بعد ذلك بمدد لأجل أن يفتحوا بلاد مصر بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوم الناس ذاك في سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت مصر في دين الله تبارك وتعالى، وصارت مصر بالإسلام منارة من منارات الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى. إذا قويت مصر وتحركت كان العالم الإسلامي ينتعش والإسلام ينتشر بفضل الله جل وعلا، وإذا ضعفت مصر عم الضعف كذلك بقية بلدان العالم الإسلامي. كانت مصر على مر الزمان حافظة لهذا الدين، مدافعة عنه، ناشرة له، كانت قلعة من قلاع العلم بفضل الله جل وعلا. تحركت مصر هذا التحرك ووصلت إلى هذه المكانة بهذا الإسلام الذي يحاول البعض الآن ويدعي أن مصر تأخرت بالإسلام. حتى ولو قلنا أنه حدث أخطاء ممن كانوا يمثلون التيار الإسلامي، لكن ليس معنى الإسلام جماعة أو حزب أو تيار، لا، الإسلام أكبر من ذلك. الإسلام دين عالمي، إذا حدثت أخطاء عند من ينتسبون إلى الدين هذا ليس عيبا في الدين، إنما هو عيب في من يصدر نفسه ويتكلم باسم الدين. نحن نحتاج إلى عودة وإلى مراجعة للنفس عباد الله، حتى نكون أنموذجا عاليا لدين الله تبارك وتعالى، حتى لا يوضع الإسلام في قفص الاتهام بأنه دين دموي وإرهابي ودين متخلف رجعي كما يدعي الليبراليون والعلمانيون هداهم الله تبارك وتعالى. لذلك نقول عباد الله، مصر كانت ومصر ما زالت وستظل بإذن الله جل وعلا منارة للعالم كله، طالما التزم هذا البلد وأهله بدين الله تبارك وتعالى. ونحن نؤكد دائما وأبدا أنه لا يوجد شعب على وجه الأرض كلها يحب الدين ويحب الإسلام ويحب شريعة الله تبارك وتعالى مثل أهل هذا البلد، كانوا وسيظلون بإذن الله جل وعلا، وستعلمون هذا بعد حين بإذن الله تبارك وتعالى. قد يضعف أهل هذا البلد أحيانا، لكنهم إذا عادوا إلى الدين وتمسكوا به وكانت شريعة الله جل وعلا هي التي تحكمهم وهم قوم يحبون الشريعة، نؤكد على ذلك بالرغم مما يحدث، بالرغم أن هناك من الناس من خرج يعترض على حكم من كانوا يمثلون التيار الإسلامي. نعم عندنا أخطاء، الكل لابد أن يعترف بها، مثل هؤلاء المواطنين المطحونين الذين أعطوا أصواتهم يوما من الأيام لمن يرفع راية الشريعة. كثير منهم، بعضهم خرج كذلك يعترض على مثل هذه الممارسات الخاطئة التي كان يمثلها من ينتسب إلى الدين. أفي هذا الوقت نقول أن الناس لا يحبون الدين، أن الناس معترضون على الدين، أن الناس يبغضون الدين؟ لا، أنت لا تستطيع أن تقول هذا الكلام. نحن ما زلنا نؤكد ونقرر هذه الحقيقة أن أهل مصر محبون لدين الله تبارك وتعالى بالرغم مما يقال عنهم، ولا يؤثر فيهم قول بعض الإعلاميين الجهلاء الذين لا يعلمون شيئا عن دين الله جل وعلا، والذين يقولون إن مصر دولة علمانية وإن مصر دولة لم تتقدم يوما بالشريعة أو كلاما مثل هذا الكلام. هذا كلام هراء، هذا كلام ليس من ورائه فائدة ولا يمثل الغالبية العظمى من أهل هذا البلد الذين يحبون دين الله عز وجل، الذين يحبون القرآن الكريم، الذين يحبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف الشديد نحن ما وصلنا إلى هذه الحالة إلا بأخطاء من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، بدلا من أن نلقي اللوم على بعض، على الشعب المطحون الموجود في الشوارع والطرقات والمحلات وغيرها. الواجب علينا أن نرجع إلى أنفسنا أولا، ننظر هل نحن التزمنا فعلا بدين الله تبارك وتعالى، هل نحن فعلا طبقنا شريعة الله التي كنا ننادي إليها. الغرض المقصود، حصل ما كنا نحذر منه، وحصل الذي لم يكن يحبه أحد، أن يحدث يوما من الأيام في بلادنا أن يقتل المسلمون من الجانبين. أقول من الجانبين، لا أقف في جانب واحد، لأن الآخر لو لم يكن عنده إلا لا إله إلا الله لكان حقا عليك أن تقف وألا ترفع في وجهه أو ألا تتمنى قتله. لماذا عباد الله؟ لأن حرمة الدماء كما ذكرنا عظيمة عند الله تبارك وتعالى. اسمع إلى هذا الحديث الذي لطالما ذكرنا به ونذكر به الآن كذلك، حديث ذلكم الرجل الذي خرج ضد المسلمين يقاتل صفوفهم، وكان يترقب المسلمين يرصدهم، فإذا رصد واحدا منهم عمد إليه فقتله، قصد إليه فقتله، فرآه بعض الصحابة، كمن له بعض الصحابة. كان الصحابة يتحدثون أنه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كمن له أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد لأنه ما أسلم إلا خوفا من السيف. هذا الذي عاصره، هذا الذي واجهه أسامة رضي الله عنه وأرضاه. انتهت المعركة وعاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، وأخبروه خبر هذا الرجل الذي أعمل في المسلمين قتلا، فأتى فاستدعى أسامة بن زيد وسأله عن هذا الرجل الذي قتله، لما قتلته؟ قال لقد أمعن في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، وعدد له من المسلمين الذين قتلهم هذا الرجل المشرك الكافر. قال يا رسول الله، فلما هويت عليه بالسيف قال لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم، أقتلته بعد أن قالها؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع إذا بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يزد على أن يقول صلى الله عليه وسلم لأسامة فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ونحن نقول لهؤلاء الذين قتلوا المسلمين، نحن نقول لهؤلاء الذين رفعوا سلاحهم وقتلوا أيا من الجانبين، نقول لكل واحد كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الأمر مشتبك والأمر فتنة، الحق فيها لا يعلم، الحق فيها الأمر مشتبك كما ذكرنا، وهذه طبائع الفتن. ونحن نقول للجميع كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نقول للذين حرقوا المسلمين والذين تعدوا عليهم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نذكر الجميع بهذه المعاني عباد الله، ثم نذكر الجميع كذلك حتى يدركوا الأمة قبل فوات الأوان. ضياع مصر عباد الله خراب لهذا العالم. تأملوا جيدا ضياع مصر ودخولها في حرب أهلية وحمامات من الدم ونزيف من الدم لا يتأخر. أقول ضياع لهذا العالم. عباد الله، ينبغي على المحبين لدين الله جل وعلا، ينبغي على من يحبون هذا الوطن ويعلمون أن ويحرصون على مصلحته وأنه ويعلمون أنه قلب العالم الإسلامي، أن يعلموا أن تأخر هذا البلد وتخلفه عن قيادة العالم هذا تخلف للعالم كله. عباد الله، دين الله عز وجل أمانة في أعناق كل من ينتسبون إلى الدين في هذا البلد. أقول أمانة في أعناقهم، فلا تخربوا البلد ولا تضيعوا البلد بنزيف من الدم وحمامات من الدم. نعم هناك مظلومين، لكن أقول للجميع، ظلمت الأرض وتعدت الأرض وتعد أهل السلطة، فلا تظن أن السماء تغفل عنهم، وما ربك عز وجل بغافل عما يعمل الظالمون. كل من كان ظالما، كل من تعدى دين الله عز وجل، كل من خالف شرع الله تبارك وتعالى، لا تحسب أن الله عز وجل غافلا عنه، فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أيها المسلمون، عباد الله، لا نتمنى أبدا أن تصير البلاد إلى حمامات من الدم. أنت ظلمت، أي نعم، لكن أين حرمة الدماء؟ أين حرمة الأموال؟ أين حرمة الأعراض؟ أين ضياع دعوة الله تبارك وتعالى من هذا البلد؟ أين بعد الناس عن دين الله وبغضهم لدين الله تبارك وتعالى؟ فلتحمد الله عز وجل أن الأمر وصل إلى ما وصل إليه، وإلا كنا سنصير كبلاد حولنا الحروب الأهلية دمرتها وأخرتها وأخرت الدعوة فيها تأخرا عظيما جدا. فالواجب علينا عباد الله أن نعلم طبيعة هذه الفتن. الفتن تأتي عليك وهي متزينة وهي مبهرجة، تسرك إذا نظرت إليها، لكن إذا دخلت فيها وبعد انتهائها تبين لك أنها عجوز شمطاء تنفر منها وتبتعد عنها. فالواجب على الجميع في مثل هذه المواطن أن يرد الأمر إلى أهل العلم، إلى أهل العلم الذين هم سفينة نوح، من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد غرق وهلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم عباد الله هم أقدر الناس على اتخاذ القرارات الصحيحة الصائبة في المواقف الصعبة وفي الأزمات الشديدة. أهل العلم هم أقدر على ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في مثل ظروف الفتن لا ينبغي أن يجري الإنسان وراء الحماسات والعواطف أبدا أبدا، بل كما ذكرنا يرد الأمر إلى أهل العلم. لا يتعجل الإنسان بعاطفة أو حماسة، لا تعجلن، فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره، بل عليه أن يرد الأمر إلى أهل العلم الذين هم أقدر الناس على الكلام في مثل هذه المواطن. أضرب لكم مثالا عباد الله لتعلموا أن الإنسان لا ينبغي أن يجري وراء العاطفة أو وراء الحماسات أو وراء من يبني رأيه بعيدا عن ميزان الكتاب والسنة. أصدق ميزان في وقت الرخاء وفي وقت الشدة إنما هو ميزان الكتاب والسنة، والذي يستطيع أن يزن بميزان الكتاب والسنة الأمور والوقائع والأحداث إنما هم أهل العلم بدين الله تبارك وتعالى. في صلح الحديبية الذي كان فتحا على أمة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، هو الفتح الحقيقي، كان الصحابة يعدون صلح الحديبية فتحا أكثر من فتح مكة. في بنود صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على شروط، كان بعض الصحابة يرى أن هذه الشروط شروطا مجحفة، شروطا صعبة، شروطا أعطينا فيها الدنية في دين الله تبارك وتعالى. من هذه الشروط أنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي المشركون في مكة اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا جاء أحد المسلمين من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذا جاء أحد من قريش من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دون إذن وليه، دون أن يستأذن من وليه، من ولي أمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم. تأمل كيف يرد المسلم إلى المشركين مرة أخرى. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وفي نفس البند أن من ذهب من المسلمين إلى قريش هناك في مكة فلا ترده قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرط صعب على النفوس. كيف نرد لهم من أتى مسلما إلينا نرده إليهم، وكيف لا يردون إلينا من ذهب منا إليهم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من السماء يعلم تماما أنه عبد الله عز وجل، وأنه ناصره، وأن الله تبارك وتعالى لن يضيعه أبدا أبدا. يقين عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صار بالوحي من السماء، وأنه لا يتكلم إلا بالوحي من السماء، فإنه لن يندم أبدا، وإنه لن يخذل أبدا، بل سوف يكون معه النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، واحد من المشركين الذين عقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنود صلح الحديبية. تأمل وجلسوا يكتبون، فرغوا من الاتفاق على هذه البنود وفيها البند الذي ذكرناه. وفي الأثناء والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسهيل بن عمرو يجلس أمامه كذلك، والصحابة متوافرون والكثير منهم يقول كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الشروط المجحفة، إذا بمنظر عجيب عباد الله، إذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه، ابن هذا الرجل المشرك الذي جاء من مكة ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل كان مسجينا في مكة، كان أسيرا في مكة، فخرج هاربا من مكة في قيوده، يرسب في قيوده وأغلاله، ينزف منه الدم، فجاء بعد مسافة طويلة من مكة إلى المدينة وبعد جهد جهيد، كيف هرب من المشركين وكيف تخلص من سجنهم وأسرهم، أتى حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى بنفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فارا من المشركين الذين عذبوه وقيدوه وسجنوه، وألقى بنفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المسلمين، قد جئتكم فارا من المشركين. تأمل، فقال له أبو سهيل بن عمرو، قال له أبوه، تأمل، الولد مسلم وجاء مقيدا في يرسب في قيوده وأغلاله، وأبوه مشرك الآن يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، قد فرغنا قبل أن يأتيك هذا، فلترده إلينا. يعني إذن يقول نفذ ما اتفقنا عليه، وإلا ما اتفقت معك عليه لم يكن قبل ذلك. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجيزه له، لم نكتب بعد، قال: لا، قال: إذن أجزه لي، يعني اسمح لي به، قال: لا، وصمم على أن يرده إلى المشركين. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، قد جئتكم مسلما إليكم، فكيف تردوني إلى المشركين؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق اتفاقا، وقد عقد عقدا، وقد أعطى عهدا، ولا يغدر، إنا لسنا نغدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلف وعدا بعد أن اتفق عليه صلوات الله وسلامه عليه، بالرغم أن الأمر صعب وشديد على النفس بعد أن يأتي هذا من مسافة طويلة يلقي بنفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف نرده مرة أخرى إليهم؟ لكن لم يكن هناك بد من اتباع الوحي المنزل من السماء، لم يكن هناك بد من الوفاء بالعقد والعهد الذي اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، ولعل الله عز وجل أن يجعل لك عن قريب فرجا ومخرجا. وأبو جندل يبكي والنزيف والدماء تنزل منه، وأبوه يشده هكذا من أمام الصحابة على التراب من تلابيب ثوبه، وهو يستغيث بالمسلمين، والمسلمين والمسلمون يتباكون ويبكون حوله. مرارة في النفس جدا. لكن لم يكن هناك بد من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد أبو جندل مرة أخرى إلى المشركين، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامه، ولم ينقض اتفاقه مع أبي سهيل بن عمرو، وكان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رد أبو جندل مرة أخرى إلى المشركين، لكن الله عز وجل لم يمر عاما واحدا إلا وقد جعل له فرجا ومخرجا. وعاد أبو جندل بعد اتصاله بأبي بصير وبعض من أصحابهم، وصاروا قوة على المشركين، خدموا بها دين الله عز وجل. ومر انظر كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرارة من أجل أن يتم صلح الحديبية، وتم صلح الحديبية وكان فتحا على المسلمين، ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. لو كانت الأمور بالحماسات والعواطف لما سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أبو جندل مرة أخرى إلى المشركين، وكان أكثر الصحابة يبكون كيف نرد أبا جندل مرة أخرى وقد جاء هاربا منهم. لكن عباد الله، الحق ربما يكون مر على النفوس، لكن لم يكن هناك بد من التزامه، وكان هذا في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الخير فيما قاله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن وقت الفتن ووقت الأمور المتأزمة الشديدة لا ينبغي للإنسان أن يجرى وراء الحماسات والعواطف. أنت مظلوم، نعم نعلم أنك مظلوم، لكن عليك ألا ترد، ألا تفجر في الرد على غيرك، عليك ألا تستحل الدماء وألا تقتل الدماء المعصوم وأن تتعدى على المنشآت أو غيرها. وكذا نقول لمن يتصدون في البلد، ولمن معهم الحكم، ولمن معهم السلاح الكثير، ولمن معهم السلطة والقوة، نقول اتقوا الله عز وجل في أهل هذا البلد، ولا تحسبن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون. أنت إن لم ترع حرمة دماء المسلمين وتخف عليهم، فاعلم أن أمامك يوم بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله جل وعلا لا يغفل عما يعمل الظالمون. أمامك حساب عسير بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إن كنت من الظالمين المتعدين. فنقول للجميع عباد الله، نقول للجميع لعقلاء الأمة، أدركوا الأمة قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان. الدم عباد الله لا يأتي إلا بالدم، الدم لا يؤدي إلا إلى الدم، الدم والعنف عباد الله لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدم والحرب الأهلية والفساد الذي سوف تعيش في هذا البلد. وخسارة والله، خسارة للعالم أجمع أن تصير مصر إلى حرب أهلية، خسارة للدنيا كلها والله أن تتخلف مصر عن قيادة العالم، أن تتخلف مصر عن قيادة العالم. وليعلم الجميع أن الأمور بيد الله عز وجل، مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى. فإذا ظلمت الأرض فإن العدل في السماء، والله جل وعلا لا يغفل عن أحد. ومن أراد أن يعادي دين الله جل وعلا فليعلم أنه إنما يعادي نفسه، هذا عدو نفسه في المقام الأول. من عادى دين الله، من كان يقتل المسلمين، من كان يتعدى عليهم، من كان يعارضهم لأجل أن يهدم الدين ولأجل أن يبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، هذه نيته، فليعلم أن سعيه إلى بوار وإلى دمار وإلى خراب، وأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأنه ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أهلك الله عز وجل عادا وثمود، أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وهامان وجنودهما بعدما تكبروا وتجبروا، أهلك الله عز وجل نمرود بن كنعان وغيرهم من الطغاة والجبابرة، لأنهم عادوا دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن كنت خائفا على الدين فلتعصم دماء المسلمين، ولتحرص على أن تمر البلد من هذه الفتنة، ولا سبيل ولا مخرج من المرور من هذه الفتنة إلا بأن يكون هناك مصالحة بين هذا الأهل هذا البلد بين الطرفين، وليتنازل كل عن حقه، وإلا فسوف يحدث ما نخشاه وما نتمنى ألا يحدث كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمما يجدر أن نذكر به في مثل هذه المواطن والتي هي مواطن فارقة في تاريخ هذا البلد، نسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. جاء عبد الرحمن بن أبي أبزة رحمة الله عليه إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: ما المخرج؟ لما وقع الناس في أمر عثمان وحدث ما حدث زمان عثمان بن عفان، قال له عبد الرحمن بن أبزة لأبي بن كعب، قال له: ما المخرج؟ يعني ما المخرج من هذه الفتنة؟ فقال: كتاب الله، أي القرآن الكريم، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. ونحن نقول كذلك، نحن نقول للجميع: إذا اشتبهت عليك الأمور فرد الأمر إلى كتاب الله، رد الأمر إلى أهل العلم الذين هم أقدر الناس على أن يزنوا الأمور والوقائع والأحداث بميزان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام عباد الله حتى نمر من هذه الفتنة بسلام، حتى يسلم الناس مقاليد الأمور إلى أهل العلم الذين يزنون الأمور بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا عباد الله، فإنك هناك خطرا حقيقيا يهدد أهل هذا البلد. ما حصل من اجتماع مجلس الأمن، وأنا مضطر أن أقول هذا الكلام، وإن كنا لا نريد أن نتحدث كثيرا عن الأخبار، لكن نحن تحدثنا عن مثل هذه الأحداث عباد الله، تحدثنا عنها لأننا من أهل هذا البلد، ولابد للمسلم أن يتفاعل مع الأحداث حتى يعلم الطريق الصحيح والمخرج من مثل هذه الأزمات والفتن. الخطر الذي يهدد بلادنا في مثل هذا الوقت أن هؤلاء الغربيون في الخارج يحاولون الاصطياد في الماء العكر. هم يعلمون أن مصر كما ذكرنا هي قلب العالم الإسلامي، وأن مصر هي التي سوف ينطلق منها المسلمون بإذن الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن الخطر الذي يهددهم إنما هو الإسلام، ولسوف يحكم الدنيا في يوم من الأيام. يعلمون هذا عباد الله، كما يعلمون أن الجيش الوحيد في المنطقة العربية وفي بلاد العالم العربي والإسلامي إنما هو الجيش المصري الوحيد المتماسك الآن، الذي ضاع جيش العراق، ضاع جيش سوريا، ما تبقى إلا جيش مصر. جيش مصر الذي إذا حصلت فتنة وحروب أهلية انشغل هذا الجيش في الأحوال الداخلية وضعف شيئا وشيئا، وإذا ضعف هذا الجيش، تأملوا عباد الله، فالضعف سوف يعم كثيرا من البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبلاد العالم لا تظن أنهم حريصون على مصلحة هذا البلد أبدا أبدا، هؤلاء لن يرضوا لأهل مصر إلا أن يتحولوا إلى اليهودية والنصرانية، عندها سوف يرضون عنكم. أما أن تظن أن هؤلاء يدافعون عنا وعن الدماء وعن الحقوق وغيرها، لا، دماء المسلمين أرخص ما يكون عند هؤلاء، ومجلس أمنهم وحقوق إنسانهم وغيرهم إنما يقصدون به حقوق الإنسان الغربي الكافر. أما حقوق الإنسان المسلم عندهم لا حق له، قتل امرئ في غابة عندهم، قتل امرئ أمريكي أو غيره في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هم اجتمعوا إلا لأجل تدمير هذا البلد، اجتمعوا بالفعل لأنهم يعلمون قوة جيش هذا البلد، وهو المتبقي الوحيد، والذي قد يضطر البعض، قد يجره البعض إلى أن يسير في ضعف وضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم كذلك يعلمون عباد الله أن هذا البلد كما ذكرنا هو قلب العالم الإسلامي فيتجهون إليه، يقولون أحداث حدثت في مصر ولا بد من التدخل، تدخل أجنبي بقوات دولية هذا الذي يخططون له الآن. وإذا حصل هذا عباد الله فساد عريض جدا، فإياكم وإياكم وإيا ونحذر الجميع من أن يسيروا فيما يخطط له هؤلاء الغربيون في الخارج من وجود تدخل أجنبي بحجة حماية المستضعفين وحماية الضعفاء وإحقاق الحقوق. أبدا والله ما يتدخلون في بلد إلا لأجل القضاء على الإسلام فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نقول يا عقلاء الأمة أدركوا الأمة قبل فوات الأوان، يا من تحبون دين الله عز وجل، يا من تحبون دين الله تبارك وتعالى، أدركوا أهل هذا البلد، إياكم أن تنجرفوا في حمامات من الدم، إياكم أن تنجرفوا في مزيد من العنف يؤدي إلى مزيد من الدم، يؤدي إلى مزيد من الخراب عباد الله. وعندها سوف يعلم من كان سببا في ذلك، سوف يندم يعض أياديه من الندم، وسوف يقول يا ليتني لم أكن سببا في أن تراق دم قطرة دم واحدة من مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض. إننا ننادي الجميع عباد الله، إننا ننادي الجميع أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسمعوا صوت العلماء الذين ينادونهم لأجل أن تكون مصالحة يتنازل فيها كل فريق عن بعض حقوقه حتى تمر البلد من هذه الأزمة، وحتى لا يحدث خراب في هذا البلد. أقول لا يتوقف، لا يتوقف، لا تظن أنه إذا حدث عنف بين الجانبين بين مؤيد ومعارض أنت سوف تظل هكذا سالما غنما. لا عباد الله، نحن لابد أن نسعى إلى حماية دين الله تبارك وتعالى، حماية هذه الدماء وهذه الأنفس، إحياء النفس، إحياء الدولة، إحياء المجتمع. أنتم في مرحلة فارقة عباد الله، أنا أعلم من أكلم، من أكلم 100-200 من الناس، كيف سيصل صوتنا إلى كثير من الناس؟ لكن أقول إذا صدقنا مع الله تبارك وتعالى وإذا استشعرنا خطر الأمر فليقم كل منا بدوره. الطريق للخروج من الأزمة عباد الله إنما هو طريق المصالحة، إنما العنف لا يأتي إلا بمزيد من العنف والدم، إنما العنف يؤدي إلى مزيد من الخراب. والحريص على الدين، الحريص على الدعوة، الحريص على مصلحة هذا الوطن فليعلم أنه كفانا خسارة إلى هذا الحد، كفانا خسارة إلى هذا الحد. ولنعد، ولنعد لتكون المصالحة بيننا وبين أهل هذا البلد الذين يحبون دين الله. وأقرر وأؤكد وأكرر مرات ومرات ومرات أن أهل هذا البلد يحبون دين الله تبارك وتعالى، يحبون دين الله جل وعلا، حريصون عليه، لكن بسبب ممارسات منا البعض نفر منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الطريق للخروج من الأزمة والمخرج من الفتنة، أن يعود الجميع إلى المصالحة الفورية التي لا ينبغي أن تتأخر، وليتنازل كل فريق عن بعض حقه. والحريص على مصلحة الدين ربما يتحمل يأتي على نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، شرط واحد كان كفيلا بأن يلغي المعاهدة بكاملها، وهو شرط صعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل مرارة هذا الأمر لأجل المصلحة الكبرى. ونحن نقول نتحمل مرارة هذا الأمر لأجل بقاء الدعوة ودين الله عز وجل، وحتى لا يكره الناس دين الله، دين الله تبارك وتعالى، وحتى ينطلق أهل هذا البلد وتعود القوة إليه بإذن الله تبارك وتعالى. أقول القوة إليه ليست القوة المادية، وإنما أقول قوة هذا البلد بدين الله، بتمسكهم بشرع الله عز وجل، والذي سوف يكون سببا في يوم من الأيام في دخول بقية بلدان العالم كله دين الله تبارك وتعالى. البلد عباد الله أمانة في الأعناق، تكلمنا بما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون صادقا من القلوب، ونسأل الله جل وعلا أن يكون في هذا الكلام إرشادا لكل من أراد أن يمر من الفتنة بسلام، وأن ولكل من كان حريصا على هذا الدين، ولمن كان حريصا على هذا البلد الذي له مكانته على مستوى العالم الإسلامي بل على مستوى العالم أجمع. ثم لا ننسى عباد الله أبداً أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن دعوات الصادقين المخلصين ربما تغير كثيرا من الموازين. تأمل جيدا، الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ويعلمها الله جل وعلا. والله جل وعلا يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق السحاب ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجميع يدعو من قلبه، يدعو من قلبه دعاء خالص لله تبارك وتعالى، فبالدعاء بإذن الله عز وجل تتغير الموازين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقن دماء المسلمين في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وضمانك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وضمانك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أعد عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحقن دماء المسلمين وأعصم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم أحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.